جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: ما حكم مرور الطفل بين يدي المصلي، يعني الصغير غير المميز أو المميز دون البلوغ؟ لا، كله يعني شيء يمنع، يعني الطفل غير الطفل، لكنه ليس يعني سواء، يعني حتى البهيمة إذا أرادت تمر يردها. يقول: هل ما جعل إحدى عاتقيه فحينئذ ما يصنعه المعتمر من الطباع، فهل يلزمه حينئذ تغطية الكتف الأيمن؟ لا، ليس بلازم، لأن أحد العاتقين يكفي. إذا ستر أحدهما ويصلي مطبعا لا حرج. يقول: ما حكم اتخاذ، لكنه أكمل، لكنه يعني في هذا ما دام أنه كله في حال الطباع وأن الصلاة تخللت في الطواف، يعني فكونه يصلي مطبعا لا يؤثر لأن أحد العاتقين مستور. يقول: ما حكم اتخاذ ألواح بشكل معين في المساجد لغرض السترة؟ لا نعلم ذلك أصلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون السواري، يعني ما كان يعني يحتاجون أو ما قالوا أنهم يحتاجون إلى ألواح تجمع في المسجد ثم الناس يتخذونها سترة. يقول: شخص لديه شركة أدوية ولديه وكالات في بلادنا، وعند عرض أصنافه للأطباء يوجد منهم من يطلب نسبة مقابل أن يصفها للناس المرضى، فما حكم إعطائه؟ شخص لديه شركة أدوية وعند عرض أصناف هذه الأدوية على الأطباء، هناك من الأطباء من يطلب نسبة، هناك من؟ من الأطباء من يطلب نسبة، أيوة، مقابل أن يصف هذه الأدوية لبعض المرضى. والله هذا غير جيد، يعني لو كان دلال أو واحد يعني واسطة بينهم وبين الأطباء هذا ما في إشكال، الدلال والسمسار سائر، وأما كون الإنسان يعني يعرض عليه ويقول أنه يأخذ مقابل أنه يعني يحول يعني أولئك، يعني هذا يعني معنى ذلك أن الناس يتركون غيره يروحون يشترون منه، فكأنه دفع يعني لهذا الشخص من أجل أن يحولهم عليه وألا يذهبوا للناس. يقول: كثير من المسلمين يزورون جبل أحد، فلا هذه الزيارة مشروعة؟ وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه. هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد أنه يحبنا ويحبه، لكن ما قال زوروه وما أرشد إلى زيارته، فيقف الناس عندما حد لهم ولا يتجاوزون ذلك، يحبونه وكما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يزار. بعض المصلين يزار الشهداء الذين حوله. بعض المصلين الذين يلبسون البنطال يكف أسفله حتى يكون فوق الكعبين، فهل هذا الفعل جائز في الصلاة؟ أولا لبس البنطال يعني غير جيد إلا إذا كان واسعا، عند الإنسان عندما يحتاج إلى لبسه يجعله واسعا ما يجعله ضيقا يصف الأحجام التي في الداخل، وإذا كان الثوب أو القميص أو كان هذا يعني إن كان هذا يفعله في الصلاة فقط وينزله في غير الصلاة فهذا لا يجوز، لأن هذا إسبال، ولكنه يعني ابتعد عن إسبال في الصلاة فعليه أن يقطع هذا الزايد أو يستعمل شيئا ليس فيه زيادة حتى لا يحتاج إلى كفته في الصلاة. وأما يعني لو صلى وهو مكفوت فلا شك أنه يعني غير مسلم، لكن الإسبال يكون في غير الصلاة، والإنسان منهي عن الإسبال في الصلاة وفي غير الصلاة. شخص اقترض من صاحب محل المجوهرات مبلغا من المال ورهن عنده قلادة من ذهب، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ الرهن ما في إشكال، سواء يعني يكون قلادة أو غير، لأنه ما في بيع، يعني معناه أن هذه القلادة مرهونة مثل ما لو رهنه يعني شيء آخر ليس من الذهب، يعني وإنما هذه يعني هذه سلعة يعني رهنه إياها، الرهن ما في بس، لأن هذا مو بيع، يعني إذا وفاه يأخذ الرهن. وإن لم يوفه يبيع السلعة ويأخذ حقه منها ويرجع له الباقي إن بقي شيء. امرأة مريضة بجلطة في الدم تتعاطى أدوية لتسييل الدم، الأطباء نصحوها بألا تحمل، قد حملت الآن والجنين له شهر ونصف، يقولون لا بد من الإجهاض وإلا سيترتب على ذلك قطع رجليها. لا أدري. هل علة عدم الصلاة في معاطن الإبل كونها خلقت من جن من الجن؟ هو جاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من الجن، يعني أن صفات فيها صفات الشياطين، يعني فيها صفات الشياطين، ومعلوم أن المنع بسبب نفارها وجفالها، وأنها إذا نفرت وحولها يصلي تهلكه، هذا هو السر أو الوجه، لا لنجاستها. وكونها يعني أيضا فيها صفات يعني الشدة والغلظة التي تكون في الشياطين هي موجودة فيها.